سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الكهف عند قوله تعالى: واتخذ سبيله في البحر عجبا. قوله تعالى: واتخذ سبيله في النون، يعني قراءة السوسي واتخذ سبيله، واتخذ سبيله إدغام كبير اسمه هذا، واتخذ سبيله في البحر عجبا. يحتمل أن يكون من قول يوشع لموسى يعني فتى، أي اتخذ الحوت سبيله عجبا للناس، يعني العجب يعني يذكر مكان العجب أو حال العجب في الحوت. ويحتمل أن يكون قوله واتخذ سبيله في البحر تمام الخبر ثم استأنف، واتخذ سبيله يعني وتعجب عجبا. نعم، فقال من نفسه عجبا لهذا الأمر. وموضع العجب أن يكون حوت قد مات فأكل شقه الأيسر ثم حي بعد ذلك، يعني لو كان ما أكل منه شيء يعني الأمر يعني أقرب، يعني أما أكل منه ذهب نصفه وبقي نصفه ثم يحيا يعني كأنه صار خلق من عدم كأنه، وهذا أمر العجب. لكن طالما الأمر بيد الله ليس هناك أي عجب. نعم. قال: فأكل شقه الأيسر ثم حي بعد ذلك. شفتها؟ قال أبو شجاع، تفضل. قال أبو شجاع في كتاب الطبري: رأيته أتيت به فإذا هو شق حوت وعين واحدة وشق آخر ليس فيه شيء. قال ابن عطية: وأنا رأيته والشق الذي ليس فيه شيء عليه قشرة رقيقة ليست تحتها شوكة. يعني حسك يعني رايح كلمة يعني الحسكات كان بينها يعني ألقبها. نعم. ماذا رأيته وأنا رأيته؟ يعني ابن عطية يذكر عن أبيه شجاع هذا. قال ابن عطية: وأنا رأيته كمان، يعني نعم. أتيت به يعني جابوا له يعني أروه هذا الشيء العجب، يعني يظهر بقي. نعم. ويحتمل أن يكون قوله واتخذ سبيله إخبارا من الله تعالى. نعم. وذلك على وجهين: إما أن يخبر عن موسى أنه اتخذ سبيل الحوت من البحر عجبا، أي تعجب منه، وإما أن يخبر عن الحوت أنه اتخذ سبيله عجبا للناس. كل عجب يعني اتخذ سبيله، دخل وكان ميت، وكذلك عندما دخل بقي مكان دخوله يعني موجودا، ما ترد الماء يعني. نعم. ومن غريب ما روي في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما من قصص هذه الآية أن الحوت إنما حي لأنه مسه ماء عين هناك تدعى عين الحياة، ما مست قط شيئا إلا حي. حي حي نعم. وفي التفسير إن العلامة كانت أن يحيى الحوت، يعني سيدنا موسى، يعني عند حياة الحوت ترى الرجل الذي طلبت التعلم منه. نعم. فقيل لما نزل موسى بعدما أجهده السفر على صخرة إلى جنبها ماء الحياة أصاب الحوت شيء من ذلك الماء فحي. وقال الترمذي في حديثه قال سفيان يزعم ناس أن تلك الصخرة عندها عين الحياة ولا يصيب ماؤها ميتا إلا عاش. قال وكان الحوت قد أكل منه فلما قطر عليه الماء عاش. وذكر صاحب كتاب العروس أن موسى عليه السلام توضأ من عين الحياة فقطرت من لحيته على الحوت قطرة فحي والله أعلم. كلها المسألة يا شعب يعني. نعم. قوله تعالى ذلك ما كنا نبغي، يعني إشارة من هذا نستفيد يعني من ذلك أن الإنسان عندما يطلب من ربه سبحانه وتعالى يطلب ويوسع الطلب، بس هذا ما بيصير وبيصير هذا إلك الحكيم. ما عندما تطلب من الله فكل شيء عليه بل وهو أهون عليه، كل شيء وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. فإن تقول طيب شلون معقول يجي، ها معقول يروح قوي كثير هذا وحوله يعني أمريكا، معقول يعني تروح أقوى دول العالم؟ معقول أنت تطلب من الله سبحانه وتعالى إما أن يهديها وإما أن يذهبها وإما يعني ما بتطلب مثل ما بيقولوا الكبارية ارفع شوفك، شو ارفع شوفك يعني طلع لفوق كتير يعني، لأنه القصة مع الله. لذلك اللهم أعطينا أمل الرجاء وفوق الأمل، يعني فوق الأمل ما يأتي يعني عليك ما تستوعبه، الله الذي يعلم. فأعطينا فوق أمل الرجاء وفوق الأمل. نعم. فاللهم أعطينا أمل الرجاء وفوق الأمل يا رب واجعلنا شاكرين. نعم. قوله تعالى ذلك ما كنا نبغي، هي الرسم ما فيها اسم ما بعرف ليش حاطين ياء، أما فيها قراءة نبغي. نعم. أي قال موسى لفتاه أمر الحوت وفقده هو الذي كنا نطلب، فإن الرجل الذي جئنا له ثم يعني هناك. نعم. فرجعا يقصان آثارهما لئلا يقصان، وقالت لأخته قصيه، والبدو عنده يعني هذا معروف يقول عنه قصاص. شو قصاص؟ يعني عنده علم بالأثر، يعرف انه هي رجل فلان وهي رجل فلان، هيك عنده علم. قصيه يعني تتبعي أثره. نعم. وفي البخاري نعم. فوجدا خضرا على طنفسة يقولون طنفسة يعني مخدر صغير. نعم. خضراء على كبد البحر مسجا بثوبه قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه. أنا شوف شيخ اسمعي على كبد الأوحى يلونكم كبد البحر شو بيريد بكبد البحر في جانب البحر يعني. نعم كبد البحر ليش يعني في جانب البحر يعني أما في يعني في كبد يعني داخل بالماء يعني شو بيريد بكبد يظهر يعني تحت الماء والماء لا يتردى عليه يعني من ضمن البحر ما قال في جانب البحر قال على كبد البحر. نعم طالع كبد بس طالع كبد بالمعجم المدرسي طالع المعجم المدرسي. أهلا أنت يا حمزة. يلا ما طلعت ما عندي شيء. يقول والكبد وسط الشيء ومعظمه. وسط الشيء ومعظمه. إيه هذا يعني معناته معظمه يعني مو بطرف البحر أو شيء يعني. نعم. يلا سيدي. مسجا بثوبه قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه وقال هل بأرضي من سلام من أنت قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم قال فما شأنك يعني شو بدك مثل ما منقول ماذا تريد شو بدك يعني أي شيء لا بد لك منه. نعم قال جئت لتعلمني مما علمت رشدا. نعم حديث. وقال الثعلبي في كتاب العرائس إن موسى وفتاه وجد الخضر وهو نائم على طنفسة خضراء على وجه الماء. هلا قال يعني هلا غير صار الكبد يعني على كبد البحر يعني فيه أنه يعني هذيك العبارة بتدل أنه يعني الأمر عجيب كبد البحر يعني بنص المي يعني أما هو قال على وجه الماء وكله عجيب يعني. نعم وهو نايم على وجه الماء أو يعني هذي على وجه الماء وهذي بقلب الماء يعني كله عجيب وهو متشح بثوب أخضر. إيه هذا وكمان يعني سيدنا موسى عندما أتى عليه وهو بكبد أو بثوب أو على وجه الماء يعني سيدنا موسى وين كان معناته معناته على طرف البحر. نعم فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه فقال وأنا بأرضنا السلام. يعني كيف بأرضنا ما في يعني الناس ما في أحد يعني. ثم رفع رأسه واستوى جالسا وقال: وعليك السلام يا نبي بني إسرائيل. فقال له موسى: وما أدراك بي؟ ومن أخبرك أني نبي بني إسرائيل؟ قال: الذي أدراك بي ودلك علي. دلك علي يعني الله سبحانه وتعالى. ثم قال: يا موسى، لقد كان لك في بني إسرائيل شغل. قال: لا، ومن أخبرك أني نبي؟ قال: الذي أدراك بي ودلك علي. نعم. ثم قال: نعم يا موسى، لقد كان لك في بني إسرائيل شغل. قال موسى: يعني شغل يعني مهمة، يعني رسالة، يعني تبليغ. شو جايبك يعني؟ قال يعني مثل ما بيقولوا تركت شغلك وجيت. عندك شغل انت، شو ليش تركت شغلك؟ نعم. قال موسى: إن ربي أرسلني إليك لأتبعك وأتعلم من علمك. ثم جلسا يتحدثان، فجاءت خطافة وحملت بمنقارها من الماء، وذكر الحديث على ما يأتي. يعني ذكر له الخضير، يعني بعدما ذكر وأتى له بكل الأمور التي ذكرت يعني في سورة الكهف، الأمور العجيبة الثلاثة، قال له: مثلي ومثلك، يعني علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله لا يساوي النقطة التي أخذتها هذه الخطافة من البحر، يعني وعلم الخلق كلهم يعني. وهذا يعني تعبر يعني تعبر عنه وتبين وتصور الآية: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. شوف شو قال: قليل، يعني كل ما قلت قليل يعني أقل، قليل كأنه أقل يعني. نعم. قوله تعالى: فوجدا عبدا من عبادنا، يعني بتطلع بعدين يعني ما بنعرف شيء، قليلا يعني بيطلع ما لا نعلم شيئا. نعم. نعم. العبد هو الخضر عليه السلام في قول الجمهور، وبمقتضى الأحاديث الثابتة، وخالف من لا يعتد بقوله فقال: ليس صاحب موسى بالخضر، بل هو عالم آخر. وحكى أيضا هذا القول القشيري. طالما عم تقول يعني اللي بده يخالف بده يكون معه زيادة علم، هذا الذي ينظر إليه. أما خالفت وما قلت عالم آخر، لو معك زيادة علم إيه نأتي لقولك، أما بس هيك تنفي. نعم. ما نقول إجا فلان، ما إجا فلان، بيقول له: لا، إجا وحاطط على راسه عمامه ولابس مثلا قلابيه خضراء، يا معه زياده علم، صرنا نسده. اما يقول: لا، ما اجى فلان، لا، هذاك مثبت، والمثبت مقدم على النافي. نعم. لكن بده زياده علم مثل ما قلنا. نعم. زيادة العلم يعني كمان بدها تكون من الثقة، إذا ما في ثقة زيادة العلم من غير الثقة غير مقبولة، أنه يدعي. نعم. وحكى أيضا هذا القول القشيري، قال: وقال قوم: هو عبد صالح. والصحيح أنه كان الخضر، لذلك ورد الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد: سمي الخضر لأنه كان إذا صلى اخضر ما حوله. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فاهتزت تحته خضراء. نقول الفروة يعني وجه الأرض. هذا حديث صحيح غريب. الفروة هنا وجه الأرض، قاله الخطابي وغيره. والخضر نبي عند الجمهور، يعني مختلف فيه، يعني مثل كمان سيدنا لقمان كمان مختلف بنبوته. نعم. وقيل هو عبد صالح غير نبي، والآية تشهد بنبوته لأن بواطن أفعاله هل كانت إلا بوحي؟ يعني هل كانت ما كانت إلا بوحي، يعني بواطن الأمور من يعلمها إلا الله. وأيضا فإن الإنسان لا يتعلم ولا يتبع إلا من فوقه، وليس يجوز أن يكون فوق النبي من ليس بنبي. أيوة. وقيل كان ملكا أمر الله موسى أن يأخذ عنه مما حمله من علم الباطن، والأول صحيح. وقيل كان ملكا. نعم. قوله تعالى: آتيناه رحمة من عندنا. الرحمة في هذه الآية النبوة، وقيل النعمة. النبوة كمان هي الرحمة يعني. نعم. وعلمناه من لدنا علما، أي علم الغيب. ابن عطية يعني سموه علم لدني، يعني بدون واسطة، هذا معنى من لدنا. لدني يعني عن الله فورا، يعني يتكلم بعلم بدون واسطة، لا علموا يا أستاذ ولا قرأوا في كتاب، فهذا علم لدني، يعني من لدنا، يعني وعلمناه من لدنا، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه، كأنه هذا تفسير رحمة من عندنا، هي كل الرحمة من عند الله، لكن يعني رحمة مخصوصة بقوله وعلمناه، يعني قال رحمة سبحانه وتعالى بينها بقوله، سموا هذا عطف تفسير، علمناه من لدنا علما. نعم. ابن عطية: كان علم الخضر معرفة بواطن قد أوحي إليه. معرفة يعني معرفة بواطن، سير كان علم الخضر معرفته، كان بس معرفة أقصى. نعم. نعم. كان علم الخضر معرفة بواطن قد أوحيت إليه، لا تعطي ظواهر الأحكام أفعاله بحسبها. ظواهر الأحكام. نعم. وكان علم موسى علم الأحكام والفتيا بظاهر أقوال الناس وأفعاله. بس أنا لي يعني تعليق على هذا: وكان علم موسى علم الأحكام. الخضير كان أعطي معرفة بواطن قد أوحيت، بس هالبواطن لا تنفي علم الظواهر، يعني لما قتل أو لما خرب هذا دفع منكر، هذا من ظواهر الأمور، لكن هو علمه، يعني يعلم هذا الحكم أنه لا يجوز أو يجوز. لكن زاد فيها يعني علمه أنه لا يعلمه غيره، يعني يعلم حقيقة الأمر، وإلا لما يعني بنى، لما قتل، لما للمخالفة، لمخالفة الشريعة. نعم نعم. قوله تعالى: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قوله تعالى: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى قال له موسى هل أتبعك، هذا سؤال الملاطف، يعني يتنزل له، يعني ما له بدي امشي معك بدي اتعلم منك، ممكن يعني تنهلون ممكن، فسؤال الملاطف. هذا سؤال الملاطف والمخاطب المستنزل المبالغ في حسن الأدب. نعم المستنزل يعني يتواضع، يعني سيدنا موسى رسول ومن أولي العزم كما. نعم المعنى هل يتفق لك ويخف عليك، يعني وعم يدلنا يعني ربي سبحانه وتعالى بكلام وسبيل سيدنا موسى أن سبيل العلم هذا، يعني لن ينال العلم مستحي ولا من غدا متكبرا. نعم. وهذا كما في الحديث هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ خلاص ويخف عليه. وهذا المعنى هل يتفق لك ويخف عليك، يعني ما بصير عليك سألي. وهذا كما في الحديث هل تستطيع أن تريني، يعني مثل ما كان يعني يسأل الصحابة يعني بعضهم، هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، يعني ببين أنه الصحابة رضي الله عنهم أنه أخلاقهم أخلاق المرسلين. نعم نعم. وعلى بعض التأويلات كذلك قوله يجيء كذلك قوله تعالى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، يعني كذلك يعني هل يستطيع ربك. نعم. حسب ما تقدم بيانه في المائدة، يعني يمكن هذا، بس يعني هل يستطيع أو هل تستطيع ربك، قراءة الكسائي هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. بس يعني يعني ما هي، بس ما كانوا عندهم بهذه السوية، هم الحواريون يعني. لكن نعم يعني الآية كأنه أتت بعد وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا به وبرسوله، يعني كأنه بعد الإيمان هذا سؤال. إيه قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، بأننا ولا بأننا، بأننا ولا بأننا. بأننا هذا يعني نعم إيه يعني بس يعني طالما آمنوا ليش يعني لما هذا يعني بس عم يقولوا يعني تقدموا وعرضوا عرضا يعني تنزلوا في ذلك. ذكرتم تستطيع، يعني هي في قراءة تستطيع، هل تستطيع ربك في قراءة شيخنا الإمام الكسائي هي كأنه بصار بيصير شيء المعنى أن تسأل ربك، يعني ممكن أن تسأل ربك يعني أن يأتي يعني. ليس ربك ليست منافية للأدب نوعا ما، لا هذا اللي عم يقولوا يعني عم يتمثلون يعني انه لا ما عم يعني عم يأكدوا انه يعني التماس هذا وأدب يعني. اما والله الحواريون يعني على عيني حواريون بس يعني ظهر اشياء واشياء يعني، لذلك انا عم انظر يعني باستشهاد الشيخ بذلك أنه دنيا فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، يعني معناته يعني حيظهر منكم هيك شيء يعني. نعم ثانية طلب يترتب عليه عقوبة شديدة ونزلت المائدة أبدا يعني كان مطبوخة أبدا والخبز تازة وعم يطلع من البخار يعني. بس فمن يكفر بعد منكم يعني بعد هذا بعد نزولها فإني أعذبه، شوف فإني أعذبه عذابا لا أعذبه قديش ربي سبحانه وتعالى. نعم نعم ثانية في هذه الآية يعني قل في منهم من كفر بعد فإني فمن كفر بعد ذلك منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. نعم قال إني منزلها أو منزلها عليكم فمن قال عيسى ابن اللهم ربنا انزل عنا مائدة من السماء تكون لنا إلى لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت الخير الرازقين. قال الله إني منزل عليكم فمن يكفر بعد مكفر يكفر بعد منكم فإني أعذب عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. نعم في هذه الآية دليل على أن المتعلم تبع للعالم وإن تفاوتت المراتب. ولا يظن ولا وإن يظن تفاوتت المراتب ولا يظن يعني أن يتعلم يعني موسى من الخضر الكبير من الصغير، وإن بذلك سموه رواية الأكابر عن الأصاغر. نعم ولا يظن أن في تعلم موسى من الخضر ما يدل على أن الخضر كان أفضل منه، فقد يشذ عن الفاضل يشذ نعم فقد يشذ عن الفاضل ما يعلمه المفضول. قد يكون يعني عن الفاضل ما يعلمه الفضل يعني يشذ يعني يكون عند المفضول علم غير مفضول موجود عند الفاضل. ويقال علونا وقالوا قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. نعم، يعني مثل أي واحد طالب علم صغير وعالم اجهد هذا الصغير يعني حافظ مسألة محافظ العالم، أي قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. نعم، على سبيل الجزئيات ما يصير، على سبيل الجزئيات يعني ما بتفرق، هو موجود ما له موجود، جزئيات ولا كليات ما بتفرق. نعم، أي كل الأمور يعني مسائل يعني شو علمنا كلمات يعني. نعم، والفضل لمن فضله الله. والفضل لمن فضله الله. نعم، فالخضر إن كان وليا فموسى أفضل منه لأنه نبي، والنبي أفضل من الولي، وإن كان نبيا. والشيخ بس نفى أن يكون وليا، يعني أكد وليس يجوز أن يكون فوق النبي من ليس بنبي. نعم، بس هذا يعني يتبعه فوقه لأنه يتبعه، لو تبعه ليس معنى ذلك أنه فوقه. نعم، وإن كان نبيا فموسى فضله بالرسالة، والله أعلم. فضله، كان أفضل منه بالرسالة، والله فضله ففضله، فضله ففضله. نعم، ورشد ورشد أو رشد. نعم، مفعول ثاني بتعلمني، تعلمني رشدا. نعم نعم، قال الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا، أي إنك يا موسى لا تطيق أن تصبر على ما تراه من علمي، لأن الظواهر التي هي علمك لا تعطيه، وكيف تصبر على ما تراه خطأ ولم تخبر بوجه الحكمة فيه. إيه هذا يعني كلاهما سيدنا موسى وسيدنا الخضر يعني يعلمان الحكم الظاهر، لكن زاد سيدنا الخضر أنه يعلم الحكمة والأسى يعني الشيء الخفي الذي لا يعلمه إلا الله. نعم، ولم تخبر عن بوجه الحكمة فيه ولا طريق الصواب، وهو معنى قوله وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. والأنبياء لا يقرون على منكر ولا يجوز لهم التقرير، ولا يجوز لهم التقرير. والعلماء ورثة الأنبياء كمان، هيك الأصل، العالم لا يجوز أن يسكت على منكر. لذلك دليل هذا أن الإمام مالك لم يذهب للمدينة سنوات، لأنه يرى منكرا لا يستطيع أن يزيله. نعم، أي لا يسعك السكوت جريا على عادتك وحكمك. وانتصب خبرا على التمييز، يعني على التمييز المنقول عن الفاعل. نعم، وقيل على المصدر الملاقي في المعنى. نعم، لأن قوله تعالى لم تحط معناه لم تخبره. لم تخبره. نعم، مثل أنا أكثر منك مالا، أي كمان على المبتدا مميز محول بيسموه، يعني مالي أكثر من مالي. نعم، هو قال لا يسعك السكوت جريا على عدل، وانتصب خبرا عن ما قول عن الفاعل. نعم، وقيل على المصدر الملاقي في المعنى، لأن قوله لم تحط معناه لم تخبره تخبره، فكأنه قال لم تخبر لم تخبره خبرا لم تخبره خبرا. وإليه أشار مجاهد. نعم. والخبير بالأمور هو العالم بخفاياها وبما يختبر يختبر منها يختبر منها. نعم، هذا بيطلع منها مثل ما بنقول. نعم. قوله تعالى قال ستجدني إن شاء الله صابرا، أي سأصبر بمشيئة الله ولا أعطي ستجد إن شاء الله صابرا. نعم. ولا أعصي لك أمرا، ما قال إن شاء الله لا أعصي. نعم، أي قد ألزمت نفسي طاعتك. واختلف في الاستثناء هل هو يشمل قوله ولا أعصي لك أمرا أم لا. أصل يشمل سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد، يعني بسموه اكتفاء. هذا كمان هون لا ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، يعني إن شاء الله، هذا اكتفاء بسموه. نعم. فقيل يشمله كقوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ويعني والذاكرات الله كثيرا والذاكرات الله كثيرا. نعم. وقيل استثنى في الصبر فصبر، في أنه لا، هذا ما في اكتفاء، إنما خص إن شاء الله بالصبر. أما عدم العصيان ما جاء ما أتى بها بإن شاء الله. نعم. وقيل استثنى في الصبر فصبر، وما استثنى في قوله ولا أعصي لك أمرا فاعترض وسأل. قال علماؤنا إنما بس كان ولا أعصي لك أمرا، قال ولا فاعترض، اعترض ما عصى، لكن اعترض ما عصى، هو سأل ليش، يعني هو عم يجعله كأنه معصية لأنه قال له ما بتحكي شيء، لما سألوا معناته أنت عصيت، يعني خالفت ما اتفقنا عليه. نعم. قال نعم. علماؤنا إنما كان ذلك منه لأن الصبر أمر مستقبل ولا يعني سيدنا موسى من أمر المستقبل، يعني لا يدري كيف يكون حاله فيه. نعم. ونفي المعصية معزوم عليه حاصل في الحال، فالاستثناء فيه ينافي العزم عليه، يعني أنه لا أعصي، يعني ستجدني إن شاء الله. نعم. أما بعدين ما منعرف الإنسان كيف يكون، لذلك يا مقلب القلوب. نعم. ويمكن أن يفرق بينهما بأن الصبر ليس مكتسبا لنا بخلاف فعل المعصية وتركها، فإن ذلك كله مكتسب لنا والله أعلم. نعم. قوله تعالى قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، أي حتى أكون أنا الذي أفسره لك. وهذا من الخضر تأديب وإرشاد لما يقتضي دوام الصحبة. نعم. فلو صبر ودأب لرأى العجب لما يكون فيه، يعني دوام الصحبة. نعم. فلو صبر ودأب لرأى العجب، لكنه أكثر من الاعتراض فتعين الفراق والإعراض. وهذا مثل ما ذكر، يعني هذا يجب على يعني على الأنبياء وعلى العلماء أن ينكروا، أنه لنا نحن لنا الظواهر والله يتولى السرائر. سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال قوله تعالى فانطلقا. الحمد لله رب العالمين.